إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سر. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مستمع مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. سلسلة من الحلقات بعنوان كيف نصنع أو نغير من المستقبل. أنا في الحقيقة عزيزي المستمع يعني من تابني شيء من الحزن، لأني يعني سنوات وأنا أفخر وأقول في الإذاعة وفي التلفزيون وفي اللقاء على القنوات الفضائية وفي المحاضرات وفي كل مكان أقول الكويت هي الأولى على التنمية البشرية في الوطن العربي، وترتيبها كان 44 فأصبحت 40 فأصبحت 37 أصبحت 33 وأصبحت 31، وبفضل الله يعني كانت تتطور، وإسرائيل تخلفت حتى وصلت 29. فقلت شعارنا يا جماعة أن نجتاز إسرائيل فتصبح الدولة الأولى في الشرق الأوسط، هي المثال وكذا. أكو والله يا جماعة حرام أن يخرج تقرير التنمية البشرية سنة 2010 لتصبح الكويت 47. الكويت السنة اللي فاتت واللي قبلها كانت تنمية بشرية عالية جدا، يسمونها very high human development. الآن أصبحت high human development، نزلت أول شيء ليست مع صفوف الدول الأولى، كانت مع صفوف الدول الأولى، يعني أول 30 دولة أو أول 39 دولة في العالم. الآن نزلت مستوانا 47، طافتنا الإمارات وعمان وقطر والبحرين، والآن حتصبح بعض الدول حجينا تصبح أحسن منا في مستوى التنمية مثل ليبيا وربما السعودية. لابد من يعني الآن تحرك حكومي رسمي شعبي نيابي كذا للصف صف واحد، لأن كذي حنصبح إحنا يعني بعد فترة كل الدول حتصبح أحسن منا، وهذا يعني مو المرجو من بلد مثل الكويت. فالآن إحنا على مستوى 47، طبعا تقريبا الآن تسربت من الأخبار، سربتها وكالة رويتر، لو كان هذا كلام صحيح فإحنا بحقيقة في وضع يجب أن يشب الليت الأحمر. وأنا توني قبل فترة بس يعني كم حلقة يمكن قبل أسبوعين ولا ثلاثة كنت أقول الحمد لله ما دام إحنا على مقياس التنمية البشرية كذي فما يهمنا، لكن لا. وشوفوا يا جماعة كيف أفسد الخلاف للود قضية أفسد. ولذلك يعني مثل ما قال شوقي، إلى ما هذا الخلف بينكم، إلى ما وفيما هذه الضجة الكبرى علامة، وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصامة، وأسمع وأشوف تقاعس بعض المسؤولين، فما بين تقاعس المسؤول من أنه يأخذ أي قرار خشية أن يتعرض إلى استجوابات وإلى انتقادات وإلى كرامتي أولى. فأنا في الحقيقة أقول تحرك اللي يتحركه الشيخ أحمد الفهد واللي يتحركه اللواء البدر في إزالة التعديات، ولا اللي يتحركه وزير الداخلية ويتحركه، وإن شابه كثير من الأخطاء فهم في الحقيقة اللي قاعدين يحركون الدولة، وهم الدولة قاعدة تحرك فيهم. نحن نعرف أن في الإمارات في اجتهادات كثيرة وفي أخطاء كثيرة، لكن أنا قلتها من قبل وأستمر أقولها، أقول دبي مثلا على كثر ما يعيبون عليها مهما يكون ستستمر. ليش؟ لأنها في دين مفكر وفي ناس تأخذ قرارات، وإنت مدام السفينة ماشية تستطيع أنك تعمل يعني يقولون correct course، يعني تضبط المسار لها. طول ما أنت طاير وطيارتك أوكي تقدر تضبطها وتنزل في النهاية للمطار مدام، بس أنت إذا طيارتك واقفة ولا سفينتك أصلاً واقفة ما حد روح مكان، بس هذا صاحب السفينة مدام مشى فيها مو مشكلة، مشى غلط يعدلها، حتى لو تأخر شوي يوصل، بس أنت عمرك ما حتوصل. الشخص الذي لا يخطئ أبدا هو الذي لا يجتهد أبدا. لذلك في ناس ما شاء الله الناس راضين عنهم، أنا بالعقل أقول هذولا يعني ودي أستخدم كلمة مو حلوة، يعني شنو هذول أصلا ما قاعد يسوون شيء، كيف راضين عنهم؟ أصلا هم ما يسوون شيء، بس قلت لا زين وكذا، ما تشوف فلان اللي باق وفلان اللي غلط وفلان اللي مشي مدري منه وفلان اللي مشي، خلي مشي يا جماعة، خلي مشي. ودي أقول كلمة حتى مو زينة، ودي أقول خلي بوق، خلي مشي، بس يمشي الدولة. لو استثنى مني وزرق منك ومشي منك أوكي، من بين 10 خطأ زين، من بين 110 ممتاز، من بين 1,100 أوكي، من بين 10,000 1,000 مقبول. ونمشينا نقول 1% ماشي، 10% ماشي، بس تاخذ قرارات. مشي الدولة، حطيناك مسؤول، عطيناك فلوس، صوتنا لك، عطيناك ثقة، نتوقع منك أن أنت الآن تاخذ قرارات، تجتهد أنك أنت تطور، ما تترك القرعة ترعى، ما تترك المرور بهذه الطريقة ما تاخذ فيها قرار. هذا المسؤول عن المرور كذي، كل الشوارع صارت زحمة، كل سنة 80 إلى 90 ألف سيارة جديدة، وإحنا تقريبا صارنا 6-7 سنوات على نفس الشوارع. ذيك يوم أنا مع وزير الإعلام القطري في الشيراتون قاعد كذا، فقاعد نسولف وكذا، فيقول لي هو ومسؤولين معاه بعض المستشارين كذا، يقول لي ها تصدق إن من 10 سنوات أنا جاي هذا الفندق وللحين فيه التصليحات هذه اللي على الدائرة الأول؟ 10 سنوات يقول لحظة لا، هي كانت سنة 1900 والله 1900، يعني هاي كم صار لها؟ 10 سنوات، 15 سنة إصلاحات. مو حرام يا جماعة، كم وزير أشغال مر على هذه المسألة، كم شركة مرت على هذا الموضوع، وهاي الشارع للحين مسكر. تعودنا حتى إحنا قمنا لما نوصف نقول شوف وين تروح، شوف وين هناك تلقى هناك إصلاحات، قامت توضع يا جماعة بالبروشورات، يعني واحد حط بروشور يرسمها رسمة كذا يحط مكان الإصلاحات كذا خاص، لأنه يدري أن البروشورة نطول يقدر يستخدمها شارع كذا، تنحط PDF فايل ترسل بالكذا. فلذلك ما ياخذ الوزير اللي ما ياخذ قرار، المسؤول اللي ما ياخذ قرار، الوكيل اللي ما ياخذ قرار، المدير اللي ما ياخذ قرار، هو اللي يسكتون عنه. فلذلك يا جماعه ضيعنا البلد في موضوع المحاسبات، استمرينا نحاسب نحاسب نحاسب نحاسب الكويت من 29 إلى 47. اتقوا الله يا جماعه، اتقوا الله، 47 هذا مستوى الكويت؟ 47 على التنميه البشريه، 47 من 29 إلى 47؟ احنا اللي سويناه في 10 سنوات ضاع بسنه، اللي قعدنا 10 سنين وحنا نطور في المسألة ضاع بسنة واحدة. يعني هاي مسألة تحزن. أنا بديت استحي، ما أتكلم عن تغيير التنمية البشرية، كان في لقاء مع قناة العربية وكان ما قدرت أتكلم، شو أقول؟ أقول الكويت واصل 47؟ استحي، إحنا نفخر وكذا متقدم، كل شيء صار عاد إلا التنمية. فلذلك هل هذا الموضوع صح؟ أنتوا اللي قاعد تسوونه صح يا جماعة؟ اللي قاعد تسوونه صح؟ في خطط قاعد تنفذ مثل ما قال رئيس المجلس الأمة؟ لما قالنا ما بخطط تبرر الصرف، نبي خطط تثبت التنمية، تصرف في قطاعات التنمية، تصرف الصح في التنمية. يعني مشاريع، حتى المشاريع الإعمارية اللي نفذها أي واحد، يعني يا جماعة ناس ما هو بمستوانا، كانوا الكويتيين في الستينات ولا في الخمسينات والسبعينات ما كانوا مستوانا الفكري والتكنولوجي، مع ذلك حققوا إنجازات عمرانية أكثر. لذلك كم مدرسة بنيت خلال 10 سنوات اللي فاتت؟ كم جامعة بنيت خلال 50 سنة اللي فاتت؟ كم مستشفى بني، أو على الأقل كم مصح، لأن المستشفيات صارت الكويت كلها مرضى، كلها عيادات تارس الشوارع في كل مكان، أي واحد يدخل الكويت يقول هذا بلد مريض. وبدل من أفتح مستوصفات وأفتح مستشفيات، وين رؤية الصحة؟ أنا والله لو كنت مسؤول يا جماعة لا يمكن أحط طبيب على وزارة الصحة، لا يمكن، ولا أحط وكيل على وزارة الصحة، مستحيل أحط شخص يعني تخصص الصحة مو المرض. فذاك أنا لو كنت مسؤول ما هذول المستوصفات والعيادات والمستشفيات كذا أغرمهم وحط عليهم ضرائب، بينما أدعم المعاهد الصحية، أقول كل مشترك في البلد يدخل معهد صحي أنا أدفع نص اشتراكه. والله لو كنت أنا مسؤول صحة لأسويها، والله لو كان بيدي هذا القرار والله لا أخذه، وأتعرض لاستجواب ولا أتعرض لكلام الناس ولا كذا، أقول إنها يهمني صحة المواطن. لا خليت الممشى في كل منطقة في ممشى وفي مدرب موجود يعلم الناس شون يمشون، يعلمهم شوي عن الصحة كذا، هذا وظيفته كذي، وظف ناس يرفعون مستوى الصحة في البلد مو مستوى الأمراض. ما بقدم سراير أكثر وممرضين أكثر وأطباء أكثر، لا مو بس هذا الدور، هذا قد يشغل 5% 10%، لكن بقدم صحة للناس، كيف أقدم صحة؟ من يفكر يا جماعة في المسائل هذه؟ وين العصف الذهني في هذه المسائل؟ مسائل التعليم، في مسائل الصحة، حتى العمران ما كذا، حتى جسر الصبية اللي صار لهم سنين تكلمون عنه ما قاعدين يسوونه. الناس بنت قطارات في سنتين، سووا الحج القطارات، وإحنا نتكلم عن توقيع عقد استشاري كلف كذا مليون لعمل قطارات. ما تحتاج معها بلدكم، بلدنا. إذا إحنا بعد 3 سنوات، 5 سنوات، 10 سنوات، 20 سنة موجودين، إيش نبي نسوي؟ إيش نبي نوصل؟ 50-60 على مستوى التنمية، نرد تنمية بشرية متوسطة؟ آن الأوان يا جماعة أن نضع أيدينا ببعض، وأن يعني نقوم لله قائمة ونعمل للبلد شيء. آن الأوان يا جماعة أن نعمل شيء لهذا البلد. تابع بقية هذا الموضوع في لقاءاتنا القادمة بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.